ذات يوم رن صوت، قيل من؟ قالوا فدائي على الأرض أهلا. لم يعانق ليلة الميلاد أمة، لا ولا عانق أشواقا ووجدا، لم يشاهد غير ليل يشبع الأنجم أكفانا وودا. ذات يوم في بقايا من خيام، مزق الإعصار للظلمة وهما، قيل من؟ قالوا فدائي على أرض الأسى، أشعل عزما حملته عاصفات الحزن في ليل شتائي الأسى، يصرخ حقدا آهن. آهن يا صوت الفدائي، آهن يا صوت الفدائي، تدفق لهيبا وثائرا النبرة حرا. مزق الظلمة مزق، وانتزع من ليلها الوحشي فجرا، حطم الأغلال حطم، وانتزع ما شئت قصرا. اسلك طريقك غير هذه، لا يمنعنك شرع غاضبه. اسلك طريقك غير هذه، لا يمنعنك شرع غاضبه. لا ترجع عنا عن الطريق، لا ترجع عنا عن الطريق، ولو ناني دمع طلابي. كم ظالم زرع الحياة كآبة بشباح رامه، وحمته ألف كتيبة، فالنمل يصرع دون بابه. كم ظالم زرع الحياة كآبة بشباح رامه، وحمته ألف كتيبة، فالنمل يصرع دون بابه. مزقت ستر عيونه، مرغت أنفه في ترابه، مرغت أنفه في ترابه. اسلك طريقك غير آبه، لا يمنعنك شرع غاضبه. اسلك طريقك غير آبه، لا يمنعنك شرع غاضبه. لا ترجع عنا عن الطريق، لا ترجع عنا عن الطريق، ولو داني دمع الطلاب. هدف نبيل خير، الحق يمشي في ركابه. اسلك طريقك صامدا، الموت يرفص في طلابه. هدف نبيل خير، الحق يمشي في ركابه. اسلك طريقك صامدا، الموت يرفص في طلابه. إن ينسلخ ليل الأسى يشرق صباح من ضبابه، وترى الحقول نظيرة، والخير يمضي في انسكابه. اسلك طريقك غير آبه، لا يمنعنك شرع غاضبه. اسلك طريقك غير آبه، لا يمنعنك شرع غاضبه. لا ترجع عنا عن الطريق، لا ترجع عنا عن الطريق، ولو نامي دمع طلابه. أنفقت عمرك في الجهاد، وصرت فجرا في كتابه، ورغيت تغتال الظلام، وكان همك في حجابه. أنفقت عمرك في الجهاد، وصرت فجرا في كتابه، ومضيت تغتال الظلام، وكان همك في حجابه. أدمت من شوك الطريق وقيضه، ولظى عذابه، لكن ظللت مصابرا، ودفعت عمرك في غلابه. لا يمنعنك شرع غاب. اسلك طريقك غير امين. لا يمنعنك شرع غاب. لا ترجع عن عن الطريق. هدف المجاهد ميتة بل موته أسمى رغابه. هدف المجاهد ميتة بل موته أسمى رغابه. وسنى الحقيقة أبلج تلقاه يسطع من إهابه. تلقاه يسطع من إهابه. اسلك طريقك غير هابه. لا يمنعنك شرع غابه. اسلك طريقك غير هابه. لا يمنعنك شرع غابه. لا ترجع عن الطريق. لا ترجع عن الطريق. ولو دامي تبعطي نابه. اسلك طريقك غير هابه. لا يمنعنك شرع غابه. اسلك طريقك غير هابه. لا يمنعنك شرع غابه. لا ترجع عن الطريق. لا ترجع عن الطريق. ولو دامي تبع الطين. لا ترجع عن الطريق. ولو دامي تبع الطين. لا ترجع عن الطريق. ولو دامي تبع الطين. لا ترجع عن الطريق. ولو دامي تبع الطين. لا ترجع عن الطريق. ولو دامي تبع الطين.